هنقرا آيتين صغيرين كده. اللي معاك كتاب يفتح معايا رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الثاني، تيموثاوس الثانية إصحاح 2، تيموثاوس الثانية الإصحاح الثاني وعدد 22. طلعناها، هنقرا آية واحدة بس، تيموثاوس الثانية الإصحاح الثاني عدد 22. أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. التاني نقرأ الآية دي. أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. نفتح رسالة يعقوب الإصحاح الأولين. رسالة يعقوب الإصحاح الأولاني عدد 13. يعقوب 1:13. لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لا يقول أحد، تاني الحتة دي، إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. آمين. بنعمة الرب أعتقد أن واتمنى ان نكون كلنا خدنا قرار ان احنا اما نرجع من هنا هنسلم حياتنا للرب ونعيش حياة مسيحية حقيقية مع الرب يسوع، مش كده؟ ولا لسه في حد ما خدش القرار ده؟ اتمنى ان احنا نكون كلنا خدنا القرار ده. هنتكلم عن شوية نصايح عشان لما نرجع من هنا نعرف نكمل. اما نرجع من هنا احنا في جو مؤتمر، في جو صلاة، في ناس بيصلوا علشاننا، في ناس بيصلوا معانا، في ناس بيوعظونا، في جو كله قداسة، كله ترانيم، كله صلوات. فممكن تكوني اتأثرتي، خدتي قرار، حبيتي الحياة دي، حبيتي تعيشي. لكن لما نرجع من هنا هنرجع لظروفنا، وهنرجع لبيتنا، وهنرجع لحاجات تانية وأوضاع تانية ومجالات تانية. يا ترى هعرف أكمل ولا خايفة ما أكملش؟ لازم نكمل، ولازم يكون عندنا العزيمة ان احنا نكمل. عشان نكمل لازم نفهم شوية حاجات كده هنتكلم فيهم النهاردة ان شاء الله وبكرة. اول حاجة، النصيحة اللي الرسول بيقولها النهاردة لكل واحدة فينا. الرسول كان كاتب الرسالة دي لمين؟ واحد اسمه تيموثاوس. تيموثاوس ده كان شاب صغير في نفس سننا كده، بس كان مؤمن حلو، ومؤمن رب مكلفه بخدمة. ومع ذلك رغم ان هو مؤمن حلو ورب مكلفه بخدمه، الرسول بعت له النصيحه دي. بيقول له ايه؟ بيقول له اكبر عدو بيهاجمنا كشباب في سن الشباب، كبنات في سن الشباب، اكبر عدو بيتعب حياتنا، اكتر عدو ممكن يؤذينا، اكتر عدو ممكن ما يخليناش نكمل قدام الرب، حاجه اسمها الشهوات الشبابيك. فبيقول له كل كوم، والموضوع ده كوم، بيقول له عليها ايه؟ اما الشهوات الشبابيه فاهرب منها. اهرب منها يعني عامله زي الوحش، يعني اي حاجه تانية اقول لك عليها اقف قصادها، اي حاجه تانية ممكن اقول لك عليها قاومها، اي حاجه تانية ممكن اقول لك عليها حاول تنتصر عليها، لكن ديت بقول لك عليها اهرب منها. اول ما تشوفها اجري، يعني لو هي معديه من الشارع ده عدي من شارع تاني. الموضوع ده اللي اسمه الشهوات الشبابيه. النهارده عايزين نفهم الموضوع ده ونشوف ايه العدو ده، لانه فعلا العدو ده اكتر عدو مدمر حياه شباب كتير خالص. ويمكن معظمنا يقدر يقول انا فعلا كان اكتر حاجه تعباني وانا جايه هنا الموضوع ده، واكتر حاجه خايفه منها ما ارجع من هنا الموضوع ده. اكتر حاجه بتاثر على الشباب هو الموضوع ده. ايه بقى الموضوع ده؟ يعني ايه شهوات شبابيه؟ اولا كلموا معايا ولا مكسوفين؟ الشهوات الشبابيه هي الشهوات الجنسيه. هي الايه؟ الشهوات الجنسيه. الشهوات الجنسية يعني احنا كلنا عاوزين نفهم الحتة دي مع بعض. احنا كلنا مولودين جوانا حاجة اسمها الغريزة الجنسية. عاوز افرق معاكم بين حاجة اسمها الغريزة الجنسية وحاجة اسمها الشهوات الشبابية. كلنا مولودين جوانا حاجة اسمها الغريزة الجنسية. يعني ايه الغريزة الجنسية؟ يعني البنت بتبقى حاسة انها بنت، والولد حاسة انه ولد، وفي بينهم تجاذب. ده بنسميه الاحساس الجنسي. الاحساس ده ربنا اللي خلقه فينا، مش وحش. بقول كده ليه؟ لان في ناس يبقوا فاهمين ان مجرد الاحساس ده خطيه، وان ربنا هيزعل مننا ان انا حاسه ان انا بنت وان انا بنجذب للجنس الاخر، فربنا هيزعل مني. لا، ربنا مش هيزعل مني. الاحساس ده غريزه ربنا زارعها فينا، وهو اللي قال لادم وخلق له حواء وقال له اثمروا واكثروا واملأوا الارض. يعني ربنا قال لهم مارسوا الغريزه دي، ما تخافوش، ما فيهاش حاجه وحشه. يبقى الغريزه دي ما فيهاش حاجه وحشه. امال ايه الوحش؟ الوحش ان الغريزه دي ربنا خالقها علشان تكون بتعمل ايه؟ في نطاق الجواز الرجل بيرتبط بامراه، وقتها بيتمموا الوصيه بتاعت الرب دي، بيثمروا وبيكتروا وبيجيبوا اولاد. فالغريزه دي مخلوقه علشان في نطاق الارتباط نمارسها ونجيب اجيال تانية او نجيب اولاد ويبقى امتداد لينا بعد كده. ده النطاق اللي رب خلق فيه هذه الغريزة. لكن احنا الوقت مش في سن الارتباط، يعني مش مرتبطين، يبقى مفروض الغريزة دي يكون مكانها فين؟ محفوظة جوانا، محطوطة في ايد الله، الله يقدسها، يستخدم اللطاقة اللي فيها لمجد اسمه في حياتنا لغاية ما يحصل الارتباط، تبقى تخرج وتمارس نفسها زي ما هي عاوزة. المشكلة بقى ان انا ممكن في السن ده وقبل ما ارتبط بالغريزة دي، بدل ما هي مخلوقة علشان تكون الله بيستخدمها جوانا لمجيء نسل جديد، تبقى جوانا طاقة تطلع من غير قيود من غير حدود، وتبتدي تشتت حياتي، وهي اللي تسيطر عليا، ما بقاش انا اللي مسيطر عليها، وتجرني الحاجات غلط مش في مشيئة الله، وعلاقات غلط تدمرني وتدمر حياتي وتدمر مستقبلي. في الحالة دي ما بقاش اسمها بقى غريزة جنسية بس، لكن بقى اسمها ايه؟ شهوة. شهوة رضية، شهوة مش كويسة. اصبحت بدل ما هي مخلوقة علشان انا اسيطر عليها واستخدمها صح، بقى هي اللي بتسيطر عليا وبتمشيني وتطلعني بره مشيئة الله وتدمر حياتي كلها. في الحالة ديت الرب بقى يبقى ايه؟ يزعل مني في الحتة دي، ويبقى ابليس هو اللي بيحركها علشان يدمر بيها حياتي ويبعدني عن الرب. هنا بقى تيجي نصيحة الرسول، اما الشهوات الشبابية اعمل ايه؟ اهرب منها. لاحظوا ما قالوش اهرب من الغريزة الجنسية. ما ينفعش. في حد يقدر يهرب من الغريزة الجنسية؟ احنا قلنا ان الغريزة الجنسية دي موجودة فين؟ جوانا، ربنا خلقها جواي، وما هياش حاجة وحش، مش ههرب منها. لكن اهرب من ايه؟ اهرب من ان الغريزة دي تتحول جواك لشهوة تطلع بره الحدود اللي رب رسمها لها تدمرك وتدمر اللي حواليك. فعشان كده بقول له أما الشهوات الشبابية فهرب منها. طب حد يقول لنا الرسول العظيم ده بيقول لراجل عظيم كده زي تيموثاوس اهرب؟ مش عيب، هو احنا عيال ولا احنا كويسين قوي يعني؟ احنا نعرف نقف قدام المواضيع دي؟ ميهمناش المواضيع دي. لا، هو حد ينخدع بالموضوع ده. اما الرسول يقول لنا اهرب، يبقى هو فاهم كويس هو بيقول ايه. اهرب لان المنطقة دي والشهوة دي بالذات شهوة قوية جدا في جسم الانسان، تقدر تسيطر عليه وتدمره. هنشوف ليه الرسول قال له اهرب. قال له اهرب لكذا حاجة. اول حاجة اهرب من الشهوة الشبابية دي بالذات لانها شهوة خادعة. لانها شهوة خادعة. يعني ايه خادعة؟ تضحك على الانسان، عاملة زي التعبان اللي جوه الانسان كده، بيضحك على الانسان، بيتلون، بياخد اشكال كتير. لو جيت تتفاهم معاها، لو اديت لها ودنك، لو سمعت لها وخدتي وديتي معاها، تضحك عليك، تضحك عليك وتدمرك. بصوا، مفيش بنت او ولد حياته اتدمرت بالموضوع ده كان عارف من الاول انه هيدمر نفسه. مفيش بنت ممكن تمشي في سكة هي عارفة انها هتدمر نفسها في الاخر. لا، كل اللي اتدمرت حياتهم يقولك انا في الاول ما كنتش فاكر كده، انا في الاول كنت فاكر حاجة بسيطة. انت انضحك عليك. شفتوا بقى الشهوة دي خادعة. عشان كده قرينا الشاهد اللي في يعقوب بقى. في يعقوب يقول لنا كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته. اذا الشهوة دي بتعمل ايه؟ بتخدع صاحبها، تخدعك، تضحك عليك. ازاي يعني؟ بكذا حاجة. اول حاجة تضحك بيها علينا انها مش بتبتدي شكلها وحش، مش بتبتدي شهوة. يعني مش اول ما تجيلك كده تطلع جواك تقولك اغلطي يعني، او امشي غلط مع واحد مثلا، مش هتيجي تقولك كده. لانها لو قلتلك كده انت هتحس ان في حاجة مش صح. لا، ما بتعمل ايه؟ تبتدي في الاول بشكل اعجاب، انجذاب. اذا انجذب وانخدع. يعني واحده تقول ايه؟ لا انا الحمد لله انا مش بعمل حاجه غلط، انا بس يعني معجبه بواحد، بس يعني بحب اسمعه او بحب اشوفه، بحب اتكلم معاه، لكن الحمد لله انا مش. دي البدايه، هي دي الشهوة. شفتوا بقى؟ تبتدي بحاجة اسمها اعجاب. اوه حد فينا يصدق ان في حاجة اسمها اعجاب بس، يعني انا معجبة بيه بس لكن مش عامل حاجة تاني خلاص. لا، الشهوة اللي جوانا دي عاملة زي الخيط، لو شديت طرفه يتنه يسحب يسحب يسحب يسحب لغاية ما يوصلك للخطيئة. عشان كده بيقول ايه؟ كل واحد يجرب اذا انجذب. يبقى في الاول ايه؟ جاذبية. انخدع، بينضحك عليه، بيحس ان دي حاجه بريئه ممكن ما تحصلش حاجه، لكن فجاه بيتحول الى خطيه، والخطيه اذا كملت تنتج موتا. بس هي مش بتبتدي بالموت، بتبتدي بالانجذاب. نسمع الكلام ده كتير قوي. حد يقول بس انا عاوز اسمع صوتها بس، يعني انا هرن النمره، هطلب النمره واقفل السماعه، عاوز اسمع صوتها بس. الحمد لله مش بعمل حاجه وحشه. دي بدايه الشهوه. لو فينا حد بيتساهل مع البدايات دي صغيرة ويقول لك انا يعني وساعات نخدع نفسنا اكتر، تضحك علينا ضحكه كبيره شويه، اننا بنسمع في وعظ وكلام يعني ناس يقولوا لنا ربنا بيقول لنا لا ما تعملوش الموضوع ده، فتضحك علينا فتخليها ايه، تلبسها موضوع روحي. يعني يقول لك انا اللي عجبني فيها انها مؤمنه قوي، او هي تقول ايه، انا بحب الخادم ده قوي، بحب اسمعه، بحس ان ربنا بيباركني قوي بكلامه، او بحب صلاته، حاسه انه قوي قوي في الايمان. يعني انا بقول كده فبقول ده ايمان بقى، وصلاه اهو، محدش يقدر يكلمني. دي بدايه الشهوه برضو. كل ده خداع، كل ده خدعه تخدع بيها عشان تبرر لنفسها انها بتتشد لحد معين. لو كملت الشهوة اللي جوايا دي، لا هي عاوزة صلاة، ولا هي عاوزة إيمان، ولا هي عاوزة حاجة، هي عاوزة إيه؟ علاقة. فلو سبت نفسي شوية بشوية، بص لاقي نفسي عاوزة أقعد معاه، شوية شوية عاوزة أتكلم معاه، شوية شوية ابتدي اخلق اسئلة عشان اتكلم معاه. شوية شوية وصلت للموت اللي بيقول عنه الكتاب. الشهوة دي خادعة، بتخدعني بانها بتبتدي في شكل بريء او بتبتدي في شكل انجذاب بس. خلونا بقى ننفذ وصية الرسول دي. اول ما احس بالانجذاب ده اقول لها لا، مفيش حاجة اسمها انجذب لحد، او مفيش حاجة اسمها اعجب بحد، او اعجب بايمان حد، او اعجب بشهامة حد، او اعجب درجة ان في بنات بيعجبوا بممثلين، يعني بتبقى بتتلكك الشهوة اللي جواني. شفت واحد في التلفزيون مثلا اعجب بيه، فاكرين اميتاب باتشان بتاع الهند، جه مرة مصر بص لقى المطار اللي بيستقبلوه في المطار كلهم بنات وناس ايه، جم يسلموا عليه اغمى عليهم من كتر الاعجاب بيه، مش مصدقين هم شايفين اميتاب باتشان. ده اعجاب، ده شهوة، دي شهوة شبابية بس طالعة بشكل اعجاب. خادعة، تضحك على الانسان تقولك لا انا بس حاجة بريئة، انا بس عايز اتكلم معاه، انا بس عاوزة يعني اشوف شخصيته ايه، انا بس هو هنتفاهم معاه، لانها شوية شوية هتجرك لما هو اشر من كده. وزي ما قلت في الاول، لو سألنا كل البنات اللي ممكن يكونوا سابوا المسيحية خالص وحياتهم اتدمرت بعد كده واتطلقوا وعاشوا في الشارع، اللي دخلك الموضوع ده ايه؟ هل جالك حد كده قالك تعالي غلطي او تعالي سيبي المسيحية؟ هتقولك لا، البداية كانت اعجاب او انجذاب او حاسة ان حد يعني برتاح له، والكلام اللي احنا بنقوله ده عاوز اتكلم معاه، عاوز اكون جنبه. بعد شوية بص لقيها وصلتني للموضوع ده. يبقى الشهوة دي شهوة خادعة، تخدع كمان بانها ساعات بتاخد اسماء شكلها حلو. الشهوة الشبابية، ما بنقول دلوقتي الموضوع بتاعنا موضوع الشهوة الشبابية، الاسم ده تحس ان هو ايه، تقيل على ودن شوية، مش كده؟ ليه؟ لان احنا مسميينه عندنا في حياتنا العادية اسماء تانية، مش كده؟ الاسماء التانية دي نوع من انواع الخداع برضو. بيسموه ايه الشباب؟ حب، مش كده؟ 24 ساعة لو فتحت التلفزيون، لو فتحت دش، لو فتحت راديو، لو فتحت اي حاجة، الاغاني شغالة كلها عن موضوع اسمه الايه؟ حب. حب البنت لما تحس انها قابلت واحد واعجبت بيه تقول له ايه؟ انا ايه؟ حبيته. كلمة حب دي خداع، كذبة، ده ملوش علاقة بالحب خالص، ده اسمه شهوة شبابية. الحب ده حاجة تانية، الحب ده بتاع ربنا حاجة تانية خالص. الحب ده بيبقى حب للشخصية نفسها، بيبقى حب مقدس في النور، بيبقى حب ان انا ادي للشخص ده واخدمه، تبقى قصة تانية خالص ممكن ربنا يديها لنا في يوم من الايام. لكن اللي بيحصل نتيجة ان انا شفت حد فشهوتي اتحركت ناحيته، دي اسمها شهوة شبابية. لكن بنخدع نفسنا وبيعملوا لنا غسيل مخ. عارفين غسيل المخ؟ غسيل المخ اما تيجي يعني عاوز تغسل مخ واحد، تقعده كده في مكان وتنك تزن على ودنه بموضوع معين تقوله له على طول تقعد، بعد شويه تبص ليه هو غصب عنه ابتدى ايه يفكر زي ما انت بتقوله. الاعلام بتاعنا عامل عمليه غسيل مخ، لما يبقى ليل نهار حب حب حب حب، فانا بصدق ان هو حب، بس هو في الاخر وفي الاول هيبقى ايه؟ شهوة. بدليل ان المغنيين والمغنيات دول هم نفسهم ما يعرفوش حاجه اسمها حب. بص على حياتهم تلاقي كل واحد منهم حب واتجوز واتطلق 3-4 مرات، ما فيش ده ما اسموش حب، ده اسمه ايه؟ شهوة. عندنا قصة في الكتاب المقدس، حد قالها لكم او حكاها لكم؟ حد حكى لكم قصة امنون وسمار؟ حد حكى لكم الحكاية دي؟ تعرفهاش؟ كان طب نسمع الحكاية دي، هنحكي حكايات عشان ما نزهقش. كان في داود ليه ابن اسمه امنون، امنون ابن داود، وداود كان متجوز اكتر من واحدة، فامنون ده ابنه من واحدة. كان ليه بنت داود برضه، ليه بنت بس من ام تاني اسمها ثمار. ثمار دي كان بنت جميله وحلوه، بس ما هياش اخت امنون الشقيق، هي اخته من الاب بس مش شقيقته. تخيلوا في يوم الايام اتحركت الشهوه جوه مين؟ امنون تجاه اخته، عجبته قوي لدرجه انها من كتر الشهوه زي ما قلت في الاول اصلها قويه قوي، كتر ما هي قويه عيب يعني مش عارف خلاص، مش عارف بقى لا يشتغل ولا يروح ولا يطلع، لقى في البيت. ونسمي ده ايه؟ حب. جاله ابن عمه للأسف. ابن مين؟ ابن عمه. أبوه يبقى أخو داود الكبير. جه قال له مالك أنا شايفك كده عيان، مالك كده عيان كل يوم عمال صحتك في النازل. قال له أصلي بحب أختي سمار. بحب، شفتوا الكلمة؟ ده خداع. هنعرف إزاي إن هو خداع بعد شوية. بحبها، مش عارف أعيش، هموت، هي حياتي. مش ده اللي بنقوله في الترانيم في الأغاني؟ خلاص مش من غيرها مش عارف اعيش. طب كل، لا مش عاوز اكل، مش نفس. طب اتفسح، طب يشوف واحده تانية، هي دي. مش هو ده اللي بيتقال؟ هي دي. ابن عمه شار عليه مشوره، ما كانش يتوقع الموضوع يبقى كده، هنيجي للمشوره دي بعدين هنفهمها. قال له طيب ما دام انت يعني تعبان اشوفها، بس شوف الخداع، اشوفها، عاوز اشوفها، طب اسمع صوتها. قال له طب خلاص يا عم، خلاص ما دام انت عايز تشوفها قول لابوك داود هات لي اختي سمار تخبز لي، انا مش ماليش نفس اكل، تيجي تقعد معايا في البيت اشوفها، بس تبقى قاعده في المطبخ كده وانا في اوضه النوم اشوفها وهي بتخبز وبتعجن وبتخبز لي فطير وانا اكل من ايدها، يمكن لما اشوفها اقدر اكل من ايدها. حط نفس الموضوع دوت. جه فعلا امنون قال لابوه نفس الحكايه. ابوه قال له خلاص بس كان على كده، دي اختك يعني. راحت عشان تعمل كده فعلا. هو راقد في اوضه النوم وهي قاعده في المطبخ بتخبز وتعجن وتعمل له الايه؟ الاكل. بعد ما عملت له الاكل نادت بقى، انت ابن ملك يعني عنده خدامين كتير قوي، نادت الخدامين قالت لهم بقى خدوا السفره دخلوها لمين؟ لامنون اللي راقد جوه ده. قال لهم لا مش عاوز اشوف حد، هي بس، هي تجيبي للفطيره لغايه اوضه النوم تاكلهاني. طب ماشي. خدت هي منهم الصينيه ودخلت عشان تاكله. هم واقفين يبصوا. قال لهم لا انا مش عايز حد يبص، طلعوا كل رجل عني في البيت، طلعوا كل الناس بره، طلعوا كل الناس بره. قال لها قربي مني. قربت منه، شهوه اتحركت جواه، قام وغصب عنها اعتاد عليها. بحبها. بعد ما عمل كده وقطع لها دمها وبهدلها خالص، هي قعدت بقى تعيط مش مصدقه نفسها، ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ده انت اخويا. يعني بعدين قد يمكن بقى بيحبني ولا حاجه يعني. فالغريبه بقى ان بعد ما عمل الموضوع ده يقول الكتاب انه كرهها جدا، مبقاش طايقها. الله، شفت كنت تقول بحبها؟ عرفنا بقى انها ايه؟ كذبه. هي إيه؟ مش ممكن حد يحب حد يبهدله، حد يحب حد يقوم يجرسه في الدنيا كده ويفضحه، مش ممكن. لكن الكتاب قال لنا القصه ديت وقال لنا الاسماء، قال لنا ان هو قال انا بحبها عشان يفهمنا ان الناس بتعتقد ان ده حب، بس ده مش حب، ده ابعد ما يكون عن الحب، دي شهوه. والشهوه احد خداع حالينا انها بتغير اسمها وانها ما بتدومش. فبصينا لانها بيكرهها لدرجه انه مش طايقها في الاوضه، يعني اللي كان مش اللي عاوزها مش طايقها. هي قاعده تنهنها جنب تقول له طب بقى سيبني عبال ما يعني اهدى كده ويعني اشوف لبس. قال لها لا مش طايقك. وجه منادي للخدامين بسرعه قال لهم تعالوا، مش حتى هو اللي قام طلعها بره، لا نادى للخدامين قال لهم خدوا دي افتحوا لها الباب وارموها بره، انا اختك، طلعوها بره مش عاوز اشوفها، مش طايقها. ايه ده؟ كذبه كبيره خالص، اسمها الشهوه لكن انا بسميها حب. فعلا الخدامين مسكوها وهي هدومها مقطعه، فتحوا لها الباب وطلعوها بره في الشارع وقفلوا الباب. ليه الكتاب بيذكر لنا الحكايه دي؟ لان الكتاب كتاب صادق، كتاب لازم يقول لي كل حاجه باسمائها. عشان كده الرسول ما قالوش اهرب من الحب، قال له اهرب من الشهوات الشعبية، واتبع البر والإيمان والمحبة. اهرب من الشهوات الشعبية واتبع المحبة، أصل الشهوات الشعبية دي حاجة والمحبة إيه؟ حاجة تانية خالص. يبقى ما تصدقش لو حد فينا يقول لنا بحب واحد أو هو بيحبني، أو أوعى نسمع الكلام ده، كل ده محاولة للخداع عشان نسيب نفسنا للأمر ده. يبقى الشهوة الشبابية دي شهوة خادعة بتبتدي بشكل حاجة بريئة لكن في الآخر بتدمر حياتي. عشان كده الرسول بيقول لي اهرب منها، تتفهمش معاها، لو خدت وديت معاها هتدمر حياتك، هتنخدع. هو حد فينا لما يسمع الحكاية دي يقول اصل هم الرجالة طول عمرهم كده غدارين؟ شوف أمنون عمل ايه، هم الرجالة كده، يا أمنة للرجالة ولا أمنة للراجل رجال، يا أمنة للمية في الغربال. لا، في قصة تانية الكتاب قالها لنا، ركزوا بقى معايا في دي، في قصة تانية انت اكيد انتوا عارفينها دي اكتر، كانت مين بقى اللي خان مين؟ دليلة وشمشون. طلعت هنا المرأة هي اللي خاينة وهي اللي دمرت مين؟ الراجل. شمشون برضو رغم هو كان شخص قوي جدا وشخص يعني ربنا كان بيستخدمه، اتساهل مع الحتة دي، انجذب وانخدع من شهوته. انخدع، الخدع كانت هنا ايه المرة دي؟ من دليلة بتحبه، مش بس دليلة بتحبه، في خدعة تانية ممكن تقول له ايه؟ انت قوي، يعني عيش في المواضيع دي ويوم ما تحب تسيبها هتسيبها. ده راجل، وانت راجل يهمه حاجة؟ مش حاجة. ساعات احنا فينا بيبقى جواهم الفكرة دي، احنا نخش في المواضيع دي بس يوم ما احب اسحب نفسي هسحب نفسي. ما تصدقيش برضه، دي برضه احد الحاجات اللي بتخدعنا بيها. الحكايه دي بتبقى عامله زي القيود. الشهوه دي بتأيد اراده الانسان، بتربطه بحيث لو هو جه في يوم من الايام عاوز يسحب نفسه ما يعرفش. ده راجل، وراجل قوي، وراجل روحيا يعني ربنا بيستخدمه. مشي مع دليله دي وابتدت يعني تضحك عليه بالحب وتحسسه بالحب برضه الكلمه دي، رغم انها ايه بقى اصلا؟ مش حب، دي شهوه. بس ربطته ومره واثنين وثلاثه بتحاول توصل لسر القوه بتاعته، وهو بيحاول يلف ويدور يلف ويدور. طب ما انت حسيت بقى انها كده فيها حاجه مش صح، يعني ما تهرب بقى. مش عارف ليه كل ما ابعد عنها احس ان انا مش عارف اعيش من غيرها، بحبها. وبعدين هي الحب اللي هي بتدهوني انا، يا عم سيبك، ده ما اسموش حب. لكن اتربط، خلاص اتربط لغايه ما في مره جه قايل لها على الايه؟ على السر. قوتك ايه سر قوتك؟ قال لها سر قوتي ايه؟ هو حد يكون مصدق ان سر قوته كانت شعره؟ الشعر فيه قوه؟ الشعر ما فيهوش قوه، سر القوه كانت ايه؟ انه مكرس للرب، انه بتاع الرب. الشعر ده ايه بقى؟ علامه تكريس. يعني ليه كان الشعر علامة تكريس؟ لأن الشعر ده هو إيه؟ آخر حاجة في قمة الإنسان، آخر حاجة في قمة الإنسان شعره. فالرب بيقول له ما حدش يحط إيده على رأسك أو على شعرك، يعني ما حدش يبقى ليه سلطة على إيه؟ على حياتك. فتسيب حتى شعرك، تسيبه ما تحلقوش. مش لأن الشعر فيه قوة، لا، لأن معناها إن ما حدش يمد إيده على إيه؟ على حياتي. أنا بتاع الرب. الرب بس هو ليه سلطان على حياتي. فعشان كده كان مربي شعر. ابليس حول الحكايه في العالم وفهمهم ان شمشون كان سر قوته في شعره. ده بيفسد دايما طرق الله المستقيم. لكن الشعر ما فيهوش قوه، قوه كانت في سلطان الله على حياته. يوم ما قال لها السر ومدت ايدها على راسه، يبقى بتاع الرب ولا خلاص بقى بتاع حد تاني؟ يوم ما فقد حد تاني مد ايده على حياته فقد قوته، لان الرب كان ايه؟ عشان كده يقول لنا ولم يعلم ان الرب قد، يبقى السر ما كانش لم يعلم ان شعره اتحلق، لا، لم يعلم ان الرب فارقه. الرب فارقه، ما لقاش القوه ولقى نفسه ضعيف خالص. بص لقاها جايباله رجاله في البيت، هو قاعد ايه بعد ليله شرب فيها الحب زي ما بيقول، فجاه لقى نفسه بيصحى جايباله ناس في البيت اللي تحت السرير واللي ورا الدولاب واللي فوق البيت متلغم رجاله معاهم قيود وسلاسل وحاجات هجموا عليه، هي اللي عامله له الناس دي وجايباهم له. ربطوه، ما عرفش يقاومهم، جروه، قلعوا عينيه ودخلوه في طاحونه وربطوه في ساقيه يلف في الساقيه زي الايه؟ زي البهائم. تخيلوا، زلته. يبقى ما حدش يقول لنا بقى الرجاله هم الخاينين، الحكايه دي ما فيهاش رجاله وستات. الشهوه طول عمرها شهوه خادعه في الراجل او في الست، توهمك ان هو حب وتوهمك انك ما تقدريش بتعيشي من غيره، ما اقدرش انا حاسه ان حياتي مش اوعى حد يصدق فينا الكلام ده. اول ما الشهوه بتوصل للي هي عاوزاه كل حاجه بتتغير، غير بقى الحب. الحب بقى يوم ما الرب يديكم ان انتوا تعرفوه بيبقى مش في السن الصغير ده، بعد ما نكبر وننضج كده مشاعرنا تنضج وفكرنا ينضج، لا ده ما اسموش ونفسيته مش عجباني فبعد شويه بيحصل خلافات كل واحد بيروح في ناحيه. فيبقى الرسول بيقول له اهرب من الشهوه الشبابيه، لان الشهوه الشبابيه خادعه بتديك وهم ان هي محبه او اعجاب او جاذبيه، او كل دي مسميات للشهوه الشبابيه. لكن مش بس الشهوه دي بتخدعني، لكن الشهوه دي بتحرقني. بيقول لي اهرب من الشهوه الشبابيه، لان الشهوه مش بس خادعه، الشهوه حارقه. الكتاب بيستخدم التعبير ده على فكره، اشتعلوا بشهواتهم. الشهوه بيشبهها الكتاب انها عامله زي النار. بيقول من يمشي على الجمر ولا تحترق رجلاه، الكتاب بيشبهها بالنار. فحد يقدر يقف قدام النار؟ النار ليها كبير؟ لا. عشان كده بقول له اهرب. اوعى تفتكر لما بقول لك اهرب ان ده جبن، لا لا، ده الحكمه بعينها. لان الشهوه لو ولعت تبقى عامله زي الحريقه، تبقى عامله زي النار، محدش يقدر يقف قصادها. يعني لو انا في البيت عندنا جيركن مثلا بنزين، فجيت مثلا لاخواتي ولا لمراتي ولا لاولادي ولا لاي حد، قلت لهم اوعى حد يجيب نار جنب الجيركن ده. ينفع حد يقول لي انت جبان؟ يقول لي يا بابا انت خايف من الموضوع ده؟ ايه يعني نار وجنب بنزين؟ اه النار اهي. يجي يعمل ايه؟ البيت كله يولع. حد يقدر وقتها يقف قدام النار؟ بنشوف الحرائق، بنسمع عنها الحرائق بتاع الغابات في امريكا وفي اسرائيل وفي الحتت دي. بص لقوا مثلا مساحات كبيره جدا من الغابات ولعت فيها النار بالطيارات وبالمطافي، وبيحاولوا يطفوها مش ممكن، محدش عارف يسيطر عليه. وممكن تكون البدايه ايه؟ حد رمى عقب سجاره مثلا وهو مش واخد باله، ولع في الدنيا كلها. الشهوه عامله زي كده، عامله بنفس التشبيه ده بالظبط، عامله زي النار. لو ولعت ما بتعرفش توقفها. فيستحسن من الاول اعمل ايه؟ اهرب منها. ما جيبش البنزين جنب النار. مين البنزين ومين النار؟ الجنسين. البنزين والنار الجنسين. فلما يقول لي لو الاثنين دول جم جنب بعض هتولع، ولو ولعت ما تعرفش ايه؟ تطفيها. اوعى تقولي انا بس هقرب، انا بس هقعد معاه، او انا بس هنتكلم، احنا بس بنحكي مع بعض. ما تجيبيش بنزين جنب نار وتقولي مش هيحصل حاجه. عشان كده قلت بقى في قصه امنون، احنا هنعلق عليها تاني. ابن عمه لما شار عليه الشوره ديت ما كانش متصور اعتقد يعني ان هيحصل كده. وكل اللي قاله له قال له ايه؟ هاتها تبقى معاك في البيت، يعني هاتها تشوفها. قال لك يمكن لما يشوفها ويسمع صوتها يرتاح. لكن انا ينفع اجيب البنزين جنب النار واقول مش هيحصل حاجه؟ ان شاء الله ما يحصلش حاجه. طب نصلي ما يحصلش حاجه، هيولع. جيب بنزين جنب النار هيولع. ده اللي حصل، جابها له في البيت. مش ممكن، خلاص هي ما ترتاحش. هي في الاول بيقول كده انا عاوز اشوفها، بس هي مش هترتاح بانها تشوفها. طب انا عاوز اسمع صوتها، مش هترتاح برضه. بس لقيت فجاه جت ايه بقى؟ النار ولعت. حرقت ايه النار دي؟ حد عارف الموقف ده حصل فيه ايه بعد كده؟ سمر اول حد ايه النار ولعت فيه؟ حرقته، خلاص حياتها اتدمرت. طلعت بقى الناس كلها شافوها طبعا، وهي طالعه من بيت اخوها لغايه ما وصلت لبيت اخوها الشقيق، كان اسمه ابشالوم. والناس كلها شافت الموضوع بقى، وهي حطت التراب على راسها وقعدت تصوت وتصرخ، يعني بقت فضيحه، يعني حياتها اتدمرت خلاص. اول حد ولعت فيه النار. ابشالوم لما سمع الكلام ده صمم انه يموت مين؟ امنون. فامنون اللي عمل العمله ديت مات بسبب العمله دي، يبقى النار حصل فيها ايه؟ كلته. وبعد ما امنون مات، ابشالوم اللي موت امنون مات. النار ولعت في البيت كله. ودي على فكره ما كانتش اول عقب سجاره، هي دي كانت توابع عقب سجاره كان رماه مين؟ داوود. داود اصلا كانت برضو الشهوه ولعت في حياته بسبب استهانه. طلع يبص على السطح وشاف امراه وعجبته فطلب انها تيجي ايه عنده. ينفع برضو احط النار جنب البنزين ما حصلش حاجه؟ حصل حاجه. ربنا جه قال له بقى ما دام انت عملت الموضوع ده، عقب السجارة اللي انت رميته ده، يعني الحاجه اللي انت استهنت بيها دي هتولع ومش هتعرف تطفيها، واللي انت عملته هيحصل في بيتك وفي ولادك وفي عين الشمس. وفعلا كل بقى ده حصل، توابع نار ولعت محدش عرف يطفيها. فالرسول بيقول لي اهرب منها، لانها لو ولعت محدش بيقدر يطفيها. وده مش جبن، لا دي قمه الحكمه. فاوعى نحط النار جنب البنزين ونقول مش هيحصل حاجه. اوعى حد فينا يختلي بحد، يقعد معاه لوحدهم، يقابله ويمشي معاه لوحدهم، هيحصل حاجه. فانا من الاول ايه، ما اجربش. طيب يبقى بهرب منها لانها خادعه، بهرب منها لانها حارقه. طب اهرب منها ازاي؟ نهرب من الشهوه الشبابيه ازاي؟ احنا قلنا مش هنقدر نهرب من الغريزه، الغريزه جوانا، لكن ازاي ما خليش الشهوه دي تتحرك او ما تتحولش الى شهوه؟ ان انا اسد المنافذ اللي ممكن تحرك الشهوه دي ايه جواي. الشهوه دي في حاجات كتير قوي من بره قصدها تصحي فينا الشهوه دي وتحركها. اهرب يعني اعمل ايه؟ الباب اللي يجيلك منه الريح زي ما بيقول سده واستريح. طب ايه بقى المنافذ اللي بتدخل لنا الشهوه دي؟ انتوا عارفينه، التلفزيون. نفتح التلفزيون دلوقتي بنشوف اللي عنده دش، كمان دلوقتي الدش دخل، يمكن تلفزيون الحكومه محافظ شويه، دخل الدش دلوقتي في مناظر صعبه جدا، صح؟ مين فينا يفتح الدش ويقعد قدام منظر من المناظر دي ويقول ان شاء الله مش هيحصل حاجه؟ لا هيحصل حاجه. يبقى كده انا مش ايه، مش بهرب، مش كده؟ انا كده فاتح المنفذ. وبعد كده اقول انا ليه مش عارف حياتي الضعيفه، او ليه حاسه ان انا مغلوبه؟ وخلي بالكم المنظر اللي انا بيتفتح ده وبشوفه يمكن بشوفه في 5 دقائق، بس المنظر ده بيتنه فين بعد كده؟ في ذهني، ما بيتروحش. اقعد في شكل انك لما خلاص هتشوفي وتقفلي، انا بس هقعد 5 دقائق وهقوم. ال5 دقائق دي هتنها تنغص عليك حياتك طول العمر. والنهارده لما نسمع اي حد مغلوب من المواضيع دي يقول لك هو منظر انا شفته من 10 سنين، او حكايه واحده حكتها لي من 5 سنين، كل ما ابقى لوحدي ابليس يهاجمني بالحكايه دي يفكرني بيها ووقع. اذا اللي انا بشوفه ده بيتنه في ذهني ويهاجمني بعد كده ابليس يستخدمه. طب وليه؟ الحل ان انا اعمل ايه؟ اقفل المنفذ ده. يبقى الرسول بيقول لي اهرب معناها اقفل المنافذ، تلفزيون، دش، الصديقات، الصديقات اللي بيحكوا لي حكايات. البنات ممكن لما يتلموا مع بعض ممكن تبقى في واحده تقعد تحكي حكايات في المواضيع دي، يا اما حصلت معاها يا اما قريتها يا اما شافتها. انا ممكن انا ما اشوفش بنفسي بس اقعد اسمع حد شاف. هي يبقى لازم اكون شجاعه في الحته دي، وابقى فاهمه ان القصه اللي هتتحكي لي دي هتاذيني العمر كله، ممكن تسبب سقوطي العمر كله وتعبي العمر كله. فيبقى لازم اكون جريئه في ان اقول ايه، لا مش عاوز اسمع. في بنات يقولوا لو قلت لا مش عاوز اسمع هيقولوا انت جبانه، او انت عبيطه، الناس دي كلها عارفه المواضيع دي وبتاع. اهل العالم يعرفوا زي ما هم عاوزين ويسمعوا زي ما هم، لانهم ما عندهمش حاجه تانية يعملوها. اهل العالم اللي هو عالم قد وضع فيه الشرير، العالم عايش في المواضيع دي، ليه حياته. انا مش كده، انا ليه حياه تانية، انا ليه مجالات تانية لازم اعيش فيها. فاما اقول لا ده مش لاني جبانه، لا لاني عارفه ان دي نار، وعارفه ان كل ده كذب وايه وخداع. احنا فهمنا بقى خلاص، الكتاب نورنا وعرفنا ان ده كذب وخداع، فاقول لا مش عاوز اسمع. ولو الصديقه دي صممت تتكلم يبقى ما امشيش معاها تاني. دلوقتي دخل حاجه اسمها النت كمان، مش كده؟ النت ده كمان اصعب من الدش واصعب من كل حاجه. صعوبته في انه ايه، الدش ممكن يبقى اهل البيت موجودين ومعايا ويعني في اسوني في الموضوع ده، النت بقى ممكن يبقى ممكن اخش قهوه نت ماليه الشوارع دلوقتي، ولا في اوضه نومي ممكن يبقى الكمبيوتر محطوط، ولا عند صديقه او عند اي حاجه ويخشوا برده يشوفوا مناظر ويسمعوا حاجات. الحاجات دي برده بتعشش وتبقى ماده سقوط وماده دمار. والنهارده ابليس فتح المجالات ديت على الرابع. العالم كله غرقان في المواضيع دي، غرقان في الصور، غرقان في الكلام، ومدمر حياه الناس كلها. احنا النهارده رب نسمع نصيحه الرسول دي تقول لنا اما الشهوات الشبابيه فهروا منها، دي نار ودي خادعه، ما تسمع لهاش، ما تاخدش وتدي معاها، ما تقولش طب هشوف وبعدين هروح اكمل صلاه مثلا، مش هينفع. هتشوف، هتعشش في ذهنك، هيستخدمها ابليس في انه يدمر ايه حياتك. الجانب السلبي في المواضيع، يبقى احنا كده نهرب ان احنا نقفل المنافس دي خالص. خلاص امين، ناخد قرار كده عشان نضمنين نرجع من هنا نكمل، لان لو رجعنا وسيبنا تاني نفسنا للمواضيع ديت اكبر عدو بيحارب الحياة الروحية هو الامر ده. الجانب السلبي ان انا اهرب، اقفل المنافس دي. طب بس هل يكفي ان انا اقفل المنافس دي؟ في حاجات ما نقدرش نقفل المنافس فيها، مش كده؟ ممكن في حاجه تتفرض عليا غصب عني، ممكن ابقى ماشي في الشارع ابص الاقي غصب عني في منظر معسر، او في حاجه غصب عني مش معقول همشي في الشارع مغمض. فمش كل الحل ان انا اقفل، لا، في حاجه ثانيه، في حاجه ايجابيه. يبقى الحل في حاجه سلبيه وفي حاجه ايجابيه. الحاجه السلبيه هو اهرب منها، اما الشهوات الشبابيه فاهرب منها. الحاجه الايجابيه واتبع البر والايمان والمحبه والسلام. يعني ايه؟ املوا حياتكم بحاجه مفيده. بصوا احنا الوقت في سن الشباب، سن الشباب ده هو احسن سن الجسم والانسان يبقى في قمه طاقته، يقدر يستوعب، يقدر يتعلم. يعني السن بتاعكم ده بالذات اكتر سن بيبقى لسه الذهن ما اتملاش وعنده قابليه انه يتعلم ويستفيد. السن ده للاسف ابليس بيحرك فيه الشهوه عشان يدمر لي طاقاتي ووقتي. يبقى احسن وقت فيه انا ممكن اكون بستوعب حاجه، بتعلم حاجه، اتعلموا كمبيوتر، خدوا كورس كمبيوتر مثلا، خدوا كورس اي، اعملوا اي حاجه، اتعلموا طبيخ، اتعلموا تطريز. السن اللي فيه الانسان قابل للتعلم هو السن ده. خدوا كورسات لغات، يعني الذهن لسه بعد ما تكبروا شويه، بعد ما الانسان بيوصل سن مثلا 30 35، طاقته على التعلم بتقل قوي. يعني لو جبنا حد كبير كده عنده 35 سنه وقال له خش بقى خد كورس كمبيوتر، ليه؟ بيتعلم ببطء شديد جدا. ده غير كمان لو هو هيرتبط وهيبقى في بيته واسره، استحاله بقى يبقى فيه في وقت كده. فانتوا في السن ده اكتر سن مثمر، ابليس بيبقى عاوز يدمر لنا بالذات السن ده. اللي بتقع في فخ الشهوات الشبابيه ديت بتلاقي ذهنها متدمر طول النهار، وهي نايمه وهي صاحيه بتفكر في المواضيع، بتفكر في المواضيع دي. المواضيع دي بتعمل ايه؟ تستهلك طاقه الانسان. الشهوه دي بالذات بتستهلك طاقه الانسان، اصلها منبع طاقه كبيره جوه الانسان. لو ابليس ابتدى يحركها ويحط في سكتي مثيرات واصدقاء واسمع حكايه، الحكايه اللي بسمعها دي تضيع لي يومين ثلاثه عمال افكر فيه. مشهد شفته في التلفزيون ولا مشهد شفته على الدش، تبص لي مش عارفه انام طول الليل من اللي انا شايفاه، واصحى حاسه ان جسمي هايج وتعبان، طاقتي مسحوبه. تبص لي بقى شويه العمر بيضيع، بيفقد، مش عارف اعمل حاجه. لو حتى بصيت في مذاكره ولا بصيت في كتاب مش عارف اركز من كتر من المواضيع دي، بتدمر الصحه، بتدمر طاقه الانسان، بتدمر وقته. بينما السن ده الكتاب اللي لنا عليه اذكر خالقك في ايام شبابك. السن ده هو احسن سن النهارده استفيد منه، اطلب فيه الله. ده السن اللي فيه طاقه، فيه وقت لسه، فيه امكانيه ان انا افهم واستوعب واعيش. رب يقول اديني السن ده، اديني السن ده، احسن سن ده، وانا هخليه لك يعني مصدر طاقه. بصوا على اي حد من رجال الله، كل الخدام اللي معانا النهارده واي خدام تشوفوهم، اي حد اسالوه يعني سبب البركه اللي انت عايشها النهارده ان كان سببها ايه، يقول لك سن الشباب. سن الشباب الناس دي سلمت حياتها وهي صغيره، وهي قدكم كده، وادت طاقتها ووقتها انها تستوعب كلمه الله، تدرس، تتعلم، تعيش. بعد كده لما كبر في السن ودخل بقى في ارتباطه وجوازه ومسؤوليته وبتاع، محدش قدر ياخد منه اللي ايه اللي اتعمل، لان اتعمل حاجه جوه حقيقيه بيعيش بيها لاخر عمره. لكن اللي ضيعوا عمرهم بالذات السن اللي انتوا فيه ده في موضوع الشباب ده بيحصد امراض، بيحصد تعب، بيحصد سمعه سيئه، بيحصد جروح في مشاعره، ممكن بعد كده يرتبط ويتجوز ويعيش خلاص بقى بيبقى كم مهمل كيان يعني ماشي متصلب كده، ولو بس اتكيت عليه كده هيطلع جروح ويطلع الام ويطلع كلها بسبب برضه السن ده. فالسن ده خطر جدا، السن ده مهم جدا. فالرسول بيقول له اهرب، مش بس تهرب، لانك لو قعدت تهرب طول عمرك بس وتنيتك فاضي مش كفايه، لان الذهن ما يقدرش يقعد ايه فاضي. فمن ناحيه انا بقول مش هشوف ومش هسمع، لكن لو قلت مش هشوف ومش هسمع ومش هعمل لكن وتنيتي قعد فاضي غصب عني ذهني هيجوع ان هو يشوف ويسمع تاني. لا، الرسول بيقول لي شوف، ما تشوفش، ما تسمعش، اقفل المنافذ دي واملى فكرك بحاجه ايجابيه، اتبع البر. البر هو كل سلوك صح. البنت في السن ده ابني سمعتك، ابني نفسك. البنت سمعه، هيتن السمعه دي معاكي طول عمرك لغايه اخر يوم في عمرك. السمعه بتتبني في سن الشباب ده. واحد يشوفك ماشيه مع حد، واحد يسمع عنك حكايه، موقف يتحكي عليكي باي شكل من الاشكال يدمر سمعتك طول العمر. الرب بيقول لك النهارده في السن ده ابني واتبعي البر. يعني حاولي تكسبي نفسك بحياتك مع الرب كل صفه حلوه. الرب يسوع نفسه كان مثلنا في الامر ده. فاكرين لما راح يعتمد من يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان قال له يا رب انت مش محتاج، قال له يليق بنا ان نكمل كل بر. الرب يسوع كان عايش حياته في سن الشباب زينا كده، همه الاول انه يكمل كل بر، يعني كل حاجه حلوه الله عاوزها اعملها. حطي ده همك، حطي دي يعني هتحصدي بعد كده حاجه ثمينه جدا، السمعه الطيبه، الناس كلها تمدحك، اللي بيقول عنها الكتاب بقى المراه الفضله اللي كل الناس بتمدحها، تتربى في الجزء ده في الوقت ده. حاولي تكوني جواكي الصفات الحلوه، حاولي تكوني انسانه خدومه، حاولي تكوني انسانه مقدسه، حاولي تكوني انسانه محبه، حاولي تكوني انسانه معطاءه. شوفي كل انواع البر بقى، كلمه البر دي كل سلوك حسن. حاولي تبني نفسك في الوقت ده، دي مفيده، دي حاجات مفيده هحصد نتائجها. واقفل تماما الحاجات اللي ممكن تسلبني طاقتي وما تدينيش حاجه غير انها تديني سمعه سيئه. البر، الايمان، المحبه، بس المحبه بقى الايه؟ المحبه الحقيقيه. الرب يقول لك عندك حب زي ما انت عاوز، بس حب بتاع الرب، اتملي حب الرب واطلعي اخدمي الناس. ياما بيوت محتاجه ناس تخدمها، ياما بيوت مقفوله على ناس مريضه وتعبانه ومحتاجه. جربي تروحي تقدمي حب، ده حب حقيقي هيشبع اللي قدامك وهيشبعك، وهتحس انك راجعه راضيه عن نفسك والرب راضي عنك. اخدموا قرى، انزلوا للناس اللي محدش بيسال عليهم. الحب ده مجال كبير جدا وعظيم جدا. القائد بتاعنا فيه هو مين؟ شخص رب نفسه. كتاب لنا الله محبه، المحبه هي نفس نوعيه محبه الله. شوف الرب لو حبنا عمل ايه؟ بذل واعطى وضحى وخدم. عشان كده نحن نحبه لانه هو احبنا اول. ام كلثوم بتقول في احد اغانيها الله ايه؟ الله محبه. عاوزه تبرر اللي هي قالته طول الاغنيه عن الراجل اللي هي بتحبه، بتقول الله محبه. دي كذبة برضو، دي خدعة، دي كذبة. الله محبة دي ملهاش علاقة خالص باللي انت قلتيه في الأول، والأهات والدموع والبتاع ده ملوش دعوة خالص. محبة الله دي حاجة تانية. اتبع الإيمان، البر والإيمان والمحبة، آخر حاجة السلام. لو تبعتي الحاجات دي، لو هربتي من الشهوات الشبابية دي، تضمني حياة فيها سلام، تضمني راحة الضمير وصفاء القلب والذهن. دي عطية ثمينة جدا. نادر ما تلاقي النهاردة حد يقولك أنا عندي سلام. الكل مضطرب، الكل تعبان بسبب الخطية، بسبب الشهوات الشبابية، بتخلي الكيان في حالة دايما تعب. الرب يقولك النهاردة لو سمعت نصيحتي، هربت من الشهوات الشبابية، اتبعت البر والإيمان والمحبة، هتنعم بإيه؟ هتعيشي أيامك أفضل أيام عمرك عند سن الشباب ده في حالة من السلام. محدش يقدر يجرحك بكلمة، محدش يقدر يجرحك بموقف، محدش يقدر يوصل لمشاعرك يأذيكي. الرب محميكي وحافظك هتنعمي بسلام. ويوم الرب يسمح لنا بارتباط وتمشي الأمور بشكلها الطبيعي هنحصد إثمار وبركة في كل حياتنا على كل صعيد. أمين. يبقى أول نصيحة النهاردة بنسمعها من الرسول: أما الشهوات الشبابية فهرب منها لأنها خادعة. اوعى تسمع لها، اوعى تصدقيها، ولأنها حارقة زي النار، لو تسهلتي معاها هتولع فيكي، محدش يعرف يتفيكي بعد كده. اهرب منها ازاي؟ اقفلي المنافذ اللي بيخشلك منها الشهوة، مش بس كده، واملي حياتك بحاجات ايه مفيدة. الوضع ده اضمن لك ولما نرجع من هنا نقدر نكمل ونمشي، لان ده فعلا اكتر عدو بيهاجم الشباب. امين. ناخد بقى نصلي بالكلام ده. إلهنا عارف كل أعماقنا، مفيش حاجة نخجل منها قدامه، مفيش حاجة ما قلناش عليها، مفيش حاجة ما اتكلمش فيها. الرب عارف ان ده اكبر عدو بيهاجمنا، صعوبته انه موجود جوانا، ليه جتر جوانا، والعالم حوالينا بيحاول يولع الجدر ده 24 ساعة، بيحدف علينا سهام ملتهبة، عاوز يعيشنا طول عمرنا ملتهبين بالشهوة، طاقتنا متشتتة، مجهودنا ضايع، فكرنا مشتت منجس. قولي يا رب انا بتاعتك من النهاردة، بسلمك يا رب جسدي، بسلمك الطاقة الجنسية الموجودة في حياتي، سيطر عليها انت بالروح القدس يا رب، امتلكني يا رب، امتلك طاقاتي، حط ايدك على ذهني وعلى مشاعري يا رب، حط ايدك على اجمل سنين عمري، حط ايدك على السنين اللي ينفع فيها اكون بفهم وبتعلم وبكبر معاك. اسمحش لاي ايد نجسة يا رب تتمد على حياتي، تفقدني يا رب كرامتي، تفقدني يا رب سلامي، تفقدني قدستي. اسمحش اني اتفاهم مع الشهوة الشبابية، اسمحش اني انخدع بالشهوة الشبابية. علمني اقول لا يا رب، اقول لا بصوت عالي لكل منفذ يا رب ممكن تخش لي منه. علمني اهرب من النار يا رب، ما تقربش مني وما اقربش منها. استمحني على كل مرة فاتت رب انا اتخذت وانخدعت بالشهوة دي رب، وسميتها مسميات كويسة عشان اخدع نفسي، بس في الاخر ما خدتش منها الا الالم والجروح يا رب. بدمك غطي كل اللي فات، اغسلني يا رب، اغسلني من كل اللي فات، من كل خبرة سيئة رب، من كل صورة شفتها، من كل كلمة حكت لي، اغسلني يا رب فأبيض أكثر من الثلج، وافتح معايا صفحة جديدة يا رب لحياة طاهرة مقدسة فعلا. محتاجة لك قوي رب، لما ارجع من هنا تكون بتحفظني بذراعك وبيمينك رب قدام طوفان الشهوة والخطية اللي مالي العالم، تحفظني في البر والإيمان والمحبة والسلام. اسكت، دي كانت وصيتك رب لإنسان عظيم زي تيموثاوس، أكيد أنا محتاج الوصية دي، وأكيد كل واحد فينا محتاج الوصية. في اسم الرب يسوع، آمين.